لدرجة ان القرآن لما تكلم عن الجواري اتكلم ان الجارية كانت يمكن هي اللي تبقى عايزة تستقيم ورافضة الانحراف، وصاحبها بيشتريها علشان يشغلها والعياذ بالله داعرة. فقال القرآن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. الله يعني كانوا بيكرهوهم على البغاء. طبعا جاهلية كانت فظيعة لدرجة ان حوالين الكعبة كانوا بيطوفوا عراه كما ولدتهم امهاتهم. وعلى فكرة المعلومة دي بالذات انا فضلت زمن مش قادر اصدقها، مش قادر اصدقها. معقول في بلد تخلي النساء يطوفن والعياذ بالله؟ انا مش عايز يعني اظل اصف مثلا امرأة عارية كذا عارية كذا، انما يعني عارية تطوف حوالين الكعبة او رجل عارية يطوف حوالين الكعبة تماما بهذه الصورة. إنما سبحان الله موجودة ثابتة بصورة تشعرك بأن هذه الجاهلية شيء فظيع، شيء فظيع. المرأة وليه بقى يقولها لا اسمعي لحظة واحدة، الهدوم دي طيب خلاص وهو كذلك ناخد وقفة صغيرة ودي رجعوا لنا بعد شوية على طول إن شاء الله بس بسرعة يعني. شكرا. كتاب الله وبركاته. كنا قد وقفنا عند هذه الكلمة أن الجاهلية ياريت كانت مجرد بس يعني عقيدة فاسدة ولا انحراف عن الصواب ولا يعني عبادة أحجار، لا ده كمان زي ما بقول لك كانت قلة أدب، يعني انحراف مجون إباحية. أيوة إباحية. فكان من ضمن هذا انه يقولوا لها ايه سبب العري حوالين الكعبة، يقولوا لها تعالي انت هتروحي تطوفي عند ربنا بالهدوم بالملابس اللي طول السنة بتعصي ربنا فيها، دي ثياب معصية ما ينفعش تطوفي بيها. طيب اطوف بايه؟ لا وما ينفعش تجيبي هدوم من هنا، لازم تشتري من ارض الكعبة. وغلوا الفلوس، فبقى اللي معاه فلوس يشتري الملابس ليطوف، والذي ليس معه يخلع الملابس يقول له خلاص اقلع. ويقف الشباب حول الكعبة. مسألة شيء رهيب فظيع، إباحية مفرطة لدرجة من السيدة عائشة. والسيدة عائشة وهي تروي عن الزواج أو عن العلاق، بلاش الزواج، عن العلاقات الجنسية قبل الإسلام في أيام الجاهلية، والله العظيم انه هذا الحديث بالذات الانسان وهو بيذكره بيشعر بخجل، مش قادر يبص في عيون الناس لانه حديث مش ممكن. تقول ايه؟ والسيدة عائشة كانت صغيرة السن لكنها تقول انكحة في الجاهلية العلاقات الجنسية كانت على اربع اصناف. انا مش هذكر لكم الحديث بالكامل لكن كانت الاصناف دي، منها الصنف اللي موجود في الاسلام اللي هو الزواج المعروف، وثلاث اصناف تانية يقول لك كانت المرأة نمرة واحد، كانت المرأة لا تمنع أحدا طلب بابها. واحدة تجيب شقة وتفتح الشقة وتستقبل من تشاء من يشاء ومن تشاء هي. ايه ده يا جماعة؟ طب والمجتمع حواليها خلاص اهلا وسهلا. بس هي علشان سمعة العائلات لا تزني الحرة، انما دول يبقوا شغلتهم كده اهلا وسهلا، عشان سمعة العيلة. يقع الزنا في الخفاء لهؤلاء لكن في العلن لهؤلاء وهو متاح ويدي لها فلوس وخلاص. طب النوع الثاني من انواع العلاقات الجنسيه تقول كان بيحصل تحديد، كان بعضويه بكارنيه باشتراك، كانت المراه يدخل عليها العشره من الرجال. دي واحده يعني ايه مقسمه اليوم بالنسبه لها او الاسبوع تقسيم بالكارنيه بتصريح برخصه، عشره من الرجال وكذا. فإذا حملت هي اللي تختار، تقول له ده ابنك فلا يستطيع أن يتحلل منه. الجاهلية كده يا خبر، لا إله إلا الله. طب وده منظر يا جماعة. والنوع الثالث أن رجلا ضعيفا، رجل هزيل مخلع وملخلق وتعبان أو شكلا مش حلو أو صحيا أو، فيقول لها اسمعي يا فلانة لزوجته، يقول لها اذهبي وانا بقول لكم انا خجل والله الذي لا اله غيره خجل وانا اقول هذا، لكن الجاهليه كده. يقول لها اسمعي